بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الطيب وفي هذا الجمع الطيب المبارك إن شاء الله، وذلك لمواصلة الكلام عن التاريخ السياسي للدولة الأموية. ونحن أيها الإخوة نلتقي بكم اليوم في لقائنا 12، وكالعادة قبل أن نبدأ بالكلام عن أحداث هذا الدرس نريد أن نذكركم بأهم الأحداث التي قيلت في اللقاء الماضي. تكلمنا في اللقاء الماضي عن قتل بحير بن ورقاء الصريمي التميمي، انتقم منه صعصعة بن حرب العوفي التميمي بسبب تحريضه لأمية بن عبد الله على قتل أبو بكير كما قلنا في تلك الأحداث، وذهب له رجل كما قلنا من الأبناء اسمه صعصع بن حرب العوفي التميمي وتمكن من غدره وقتله، كأنهم قتلوه. وأيضا تكلمنا عن ثورات الخوارج الأزارقة، قطري بن الفجاءة أرسل جماعة من أعوانه إلى الأهواز وتقاتلوا مع جيوش الدولة وهزموهم، الدولة ألحقت بهم الهزيمة. ثم بعد ذلك ثورة عبد الله بن ثور البكري أبو فديك في البحرين، وأيضا تصدت لهم الدولة وتمكنوا من هزيمتهم وقتلوهم، قتلوا أبو فديك أبا فديك ثم قتل هذا الخارجي. وأيضا كان من أهم الأحداث التي تكلمنا عنها في الحلقة الماضية مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الصحابي الجليل، وبعد حصار شديد من الحجاج لمدة 7 أشهر ونصبه المنجنيق على في مكة حول الكعبة، وقصف الكعبة بالمنجنيق، رماها بالمنجنيق، وتنكيله بالصحابة بعد أن قتل ابن الزبير وصلبه، وتنكيله بالصحابة عندما ختم أعناق بعضهم، الأنس بن مالك ختم يد جابر بن عبد الله رضوان الله عليهم، ثم قدوم الحجاج ابن يوسف إلى الكوفة، وما قال من خطبة نارية تهديدية يتوعد بها أهل العراق الذين كثر شرهم وخبثهم وخروجهم على الدولة، فما كان ينفع معهم من وجهة عبد الملك بن مروان خليفة الأموي القوي إلا أن يرسل إليهم برجل قوي شديد البطش مثل الحجاج حتى يضع حدا لعبثه. وتكلمنا عن يعني على الرغم من ذلك لم يرضى عبد الملك بن مروان على الحجاج وتهدده وتوعده لما أساء إلى أنس بن مالك رضي الله عنه كما قلنا في اللقاء السابق. ثم توقفنا عند ثورات الخوارج، صالح بن المسرح التميمي عندما ذهب للحج وحج معه يزيد بن شبيب الشيباني، أراد يزيد أن يقتل عبد الملك بن مروان خليفة، وكان عبد الملك هو أمير الموسم، نعم أراد أن يقتل الخليفة. وتوقفنا عند هذه الأحداث. والأخوة صالح، نتكلم في أحداث هذه الليلة، نقول صالح بن مسرح التميمي هو أحد منظري الخوارج كما نقول في أيامنا هذا، هو أحد منظري الخوارج، وعلى طريقتهم كان عابدا زاهدا ولكن بفكر منحرف، تبرأ من عثمان وعلي رضي الله عنهما، والتف عليه جماعة منهم يعلمهم القرآن والفقه، فقه على فهم الخوارج،